بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع صلاة التطوع ونقف مع بعض المسائل التي سبق أن أشرت إليها في الأسبوع الماضي بإذن الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال في الإقناع مع الكراهة. الصحيح أنه لا يصح التطوع بركعة إلا في الوتر فقط. لماذا؟ لأن العبادات على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف، ولم ترد أي صلاة بركعة إلا ما ورد في صلاة الخوف، وهذه حالة خاصة، وكذلك في صلاة الوتر. ما عدا هذا فالصحيح أنه لا يقاس عليه، حتى قول بعض العلماء أنه إن أوتر أول الليل ثم قام في آخر الليل قالوا يشفع بركعة. هذا القول أيضا ذكرت لكم أنه لا دليل عليه وهو ضعيف، والصحيح أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فليصلي ما شاء ولا حرج في ذلك. وهذه مسألة بعض الناس يتصور أنه إذا أوتر في أول الليل، يعني مثلا خاف أن لا يقوم وأخذ بالحديث الصحيح كما في حديث جابر وغيره، فأوتر في أول الليل ثم قيض الله فقام. بعضهم لا يتطوع، يقول أنا أوترت الآن، ما دمت أوترت خلاص لا أتطوع. نقول هذا غير صحيح، صلي من الليل ما تشاء، لأنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الندب، كيف وكانت له إذا حصل له علة مشروعة، لأنه خاف أن لا يقوم، فإذا قام فليصلي من الليل ما شاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما انتهى من الوتر من قيام الليل صلى ركعتين قبل الفجر. القول الراجح كما في البخاري وذكره ابن حجر أنهم ليست ركعتين الفجر، وفي روايات أنه صلاهما وهو جالس صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على أنه لا حرج من الصلاة بعد الوتر، لكن حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أي على الأفضل والسنة والمستحب. إذن هنا نقول قوله يصح التطوع بركعة نقول فيه نظر، ولا دليل عليه ولا قياس في العبادات. وقد اختار أيضا هذا القول، أي عدم مشروعية الصلاة بركعة، عدد من العلماء، ومن رجحه من متأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. هذا الحديث اللي قال متفق عليه الحقيقة لم يروه مسلم وإنما رواه البخاري فقط، فلذلك تعدل وهم من المؤلف رحمه الله، رواه مسلم. وتبعا لذلك نقول أيضا إن صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. صلاة المضطجع على شقه الأيمن يستقبل القبلة، على يكون على شقه الأيمن ويستقبل القبلة ويصلي، فهذا أيضا على النصف من صلاة القاعد، أي ربع صلاة أو ربع أجر القائم. ولأن في حديث روى البخاري من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، من صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والمسألة خلافية، فقد ذهب فكثير من العلماء لم يذهب إلى هذا الحديث، والراجح جواز التنفل به مضطجعا، قال ابن حجر وقال به جماعة من أهل العلم، واختاره كذلك أقول وقد اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إذن المسألة صلاة المضطجع هذا نتحدث نحن عن الذي ليس له عذر، الذي ليس له عذر. أما المعذور فقد لا يصلي الفريضة إلا وهو مضطجع، لكن الحديث عن صلاة التطوع فنقول إن صلاة القاعد له نصف أجر القائم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. وصلاة المضطجع أيضا له نصف أجر القاعد، أي يعني ربع صلاة القائم. بعض العلماء لم يأخذوا بالحديث في موضوع المضطجع، ولكن آخرون ومعهم الدليل فإنه يشرع ذلك، والله أعلم. وكثرة وهذا يحدث أيها الأخوة، قد يقول بقى قائل كيف يصلي الإنسان مضطجع؟ أحيانا تأتيك حالة وأنت في فراشك وقد تكون البطانية عليك وأنت على وضوء، أنت بين خيارين، أما أن تصلي أو لا تصلي، ما عندك استعداد، ما عندك عزم أن تقوم تصلي واقف، فأفضل تصلي وأنت مضطجع تحصل على ربع الأجر، أفضل من أقول لك لا تصلي فيحدث الأمر. أما لو كانت المسألة بالخيار فلا شك أن أجر القائد أفضل، والقاعد أفضل من المضطجع. لكن أحيانا يكون إنسان في حالة خاصة مثل أيام الشتاء، وقد يكون مضطجع وقد توضأ ويريد أن ينام، ويثقل عليه أن يقوم أو أن يترك فراشه، يقول صل على حالتك فتحصل على ربع الأجر فأنت على خير. وهذا من باب سماحة هذا الدين وتيسير سبل العمل للعاملين، وأن لا نشد على الناس، وأن لا نشق على أنفسنا، وأن نراعي النفس في أمور العبادات في الفضائل. النفس تؤخذ بالعزيمة في أمور الواجبات لا مجال فيها، أما في أمور الفضائل فإن كان في النفس نشاط وقوة، لأن النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت النفس فخذها بالعزيمة، إذا أدبرت اقصرها على الفرائض. وهذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذه مسألة تقودنا إلى جزء آخر، إن المسألة أيها الأحبة لستم مطالبين فقط بالتعامل مع نفسيات الآخرين، بل أنك مطالب بالتعامل حتى مع نفسك، لأن نفسك التي بين جنبيك قد لا تسيطر عليها أحيانا، قد تنفر منك، فلا تكركها على شيء وهو من التطوع إذا خشيت أن يكون له مردود فعل. إنسان مثلا عنده مبلغ من المال ويستطيع أن يتبرع به، قام أحد ودعا للتبرع للمجاهدين في سبيل الله أو لأي مشروع خير، هو يستطيع أن يدفع المال كله، لكن ربما بعد يشعر أنه بعد دفعه للمال قد يبدأ يقول يا ليت ويا ليت. نقول لا، ارفق بنفسك. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، بعضهم يريد أن يخرج من ماله فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فكما حدث لكعب بن مالك وحدث لغيره من الصحابة. أما إذا كان الإنسان في قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه فهذا شيء آخر، لا شك أنه أعلى وأعز وأفضل، لكن النفوس تختلف. فلهذا الإنسان يراعي نفسه، إذا كنت إذا شديت وشققت على نفسك بالصيام سيؤدي إلى أن تكره الصيام، لا لا تفعل ذلك، صم التطوع واقصرها على بعض أيام التطوع النفل، لأن الشد أحيانا على النفس قد تفلت من يديك وتنقلب المسألة. فمراعاة النفس في كثير من الأمور العبادية والإعادية حتى أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب، مع كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ومراعاته لخواطر الناس، وقد جاءه هذا الضب من نجد لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافف. فهو راعى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه يأكل منه، لكن كون النفس تعافه قد يترتب عليه مفاسد أخرى أحيانا. فمراعاة دائما هذه المسائل وهي لطيفة جدا، وبخاصة أذكر إخواننا المربين والآباء وغيرهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، مراعاة نفوس الناس، مراعاة نفوس الأبناء التلاميذ، بل أن يراعي الإنسان نفسه في أمور الطاعات والعبادات الفاضلة. أما أمور الواجبات فلا مجال لمراعاة النفس، يجب أن تقصرها وتأخذها بالعزيمة في أمور الواجبات، والله أعلم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه الشاوي اختاره الشيخ تقي الدين، وعنه التساوي يا شيخ. نعم. وعنه التساوي. نعم. اختاره الشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. أولا بالنسبة للحديث كما ذكر المؤلف وخرج المؤلف، لكن نسيت أن أذكر لكم حديث دائما يمر معنا عندما ذكر المؤلف قال فأجره أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما لعذر، هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا حديث صحيح، يعني هذه قاعدة ثابتة، الإنسان إذا كان مريض أو مسافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا أو مقيما، فلذلك الذي يصلي قاعدا لعذر سواء تطوع أو فريضة له أجر القائم، وكذلك الذي يحافظ على الجماعة محافظة تامة ثم تفوت ثم يصلي في البيت لعذر شرعي فإنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وليس صلاة المنفرد، وهكذا في هذا الحديث من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، ثم بعد ذلك قال لا، بين أنه يختلف أنه وعنه أي رواية عن إمام أحمد طول القيام أفضل، وهذه مسألة من فصل فيها شيخ الإسلام وقد أشار هو إلى ذلك في الفتاوى في كتاب صلاة التطوع، كلام يكتب بماء الذهب، ما نستطيع بإطلاق نقول إن كثرة السجود والركوع أفضل ولا طول القيام أفضل. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الفاضل قد تحف به الأمور يكون مفضولا، فبعض الناس الأفضل له كثرة السجود والركوع، وبعض الناس الأفضل له طول القيام وقراءة القرآن، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، ولذلك لا يقطع بحكم معين. إذا سئلت عن هذا السؤال فانظر إلى حال صاحبك، وهذا يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل عن أفضل الأعمال، مرة يقول الإيمان بالله، ومرة يقول بر الوالدين، ومرة يقول الصلاة على وقتها، ومرة يقول الجهاد، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولكن تختلف الفتوى لاختلاف الأشخاص أو لاختلاف الأحوال، فالاختلاف الحال يجعل الأمر مثل التبرع، الآن قد يأتي يقول أيهما أفضل، أنفق على الجهاد في سبيل الله مثل هذا الوقت أو على غيره، لا شك أن الإنفاق على في الجهاد في سبيل الله في مثل هذا الوقت أفضل من غيره، لأن الأعداء قد شرعوا أسنتهم ضد هذه الأمة، فالتبرع للمجاهدين في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في أفغانستان أو في كشمير أو في الفلبين أفضل من أن يتبرع الإنسان لمرفق آخر، إلا في حالة نستثنى، لو أن رجلا وجد في بلد يحتاجون إلى مسجد ليس عندهم مسجد وقال أنا أريد أبني هذا المسجد ولم يأتي أحد يبني، نقول هنا أنت أفضل، هذه فتوى خاصة، أما بإطلاق لا شك أن التبرع، ولذلك قدم المال الجهاد بالنفس في القرآن في أغلب المواضع، بل قال بعض أن في كل المواضع إلا في سورة براءة تقديم الجهاد بالمال، وهذا واضح كما من يتابع آيات القرآن يجب تقديم الجهاد بالمال لعظمه ولمكانة كيف في مثل هذا الوقت، وحوصر التمرع للخير وللمشاريع الإسلامية من قبل أعداء الله، فلا شك أن جهادهم من أعظم الواجبات، وقد يكون الإنسان لا يستطيع أن يجاهد بنفسه، وقد لا يكون الأفضل أن يجاهد بنفسه حالات معينة، ولكن الجهاد في المال يكون أفضل هكذا، ومع ذلك قد يأتي ويقول قائل هل أفضل أدفع مال في الجهاد في سبيل الله، وإلا أعرف عائلة فقيرة جدا لا تسأل الناس ولا يعرفها الناس ولا تقبل من الناس لكني أستطيع أن أساعدها، نقول لا لك أفضل، هذه حالة خاصة، وهكذا، فالفتوى ليست سهلة نفتي بإطلاق. فكذلك القول هنا كثرة الركوع والسجود أيهما أفضل يختلف، ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان الصيام ثقيلا عليه كما يقول، لأن القرآن يقول أحب إليه، يعني القرآن سهل عليه والصيام شديد عليه، فيكون في حقه أفضل، يأخذ الأيسر الإنسان، ولا حرج في ذلك في باب التطوعات وباب النوافل إلا ما ورد فيه النص، إذا ورد النص بفعل من الأفعال أنه هو الأفضل فهنا انتهى الأمر، فما أدري أخوان فيه أخوانكم برا إذا ممكن تتقدموا قليلا حفظكم الله قليلا يعني تفتحوا الباب للأخوان برد في الخارج بدون أن تضايقوا على أنفسكم بس تفسحوا جزاكم الله خير بما يسمح لمجال لدخول إخوانكم على البر وافتحوا الباب الخارج يا أخوان جزاكم الله خير. أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ولا شك أن سعة الصدور وسلامة الصدور وسلامة القلوب مطلب شرعي وبخاصة في مثل هذه الأيام في كل دائما وأبدا لكن في هذه الأيام أشد لحاجة الأمة إلى الاتفاق والوحدة وعلى كلمة سواء. فبارك الله فيكم وغفر لكم ورفع من مقامكم وتقبل منا ومنكم. إذا نقول هذا هو التحقيق كما ذكر أنه قد يتساويان أحيانا وقد يكون أفضل لبعض الناس وقد يكون غير أفضل. قد يكون الرجل الذي قراءة القرآن صعبة عليه وشاقة أفضل له كثرة السجود والركوع والتبتل في الدعاء. أحيانا تجد نفسك منشرحة للدعاء منشرحة للدعاء فقد يكون طول السجود والسجود والركوع والدعاء أفضل من أن تقرأ القرآن وهكذا. فالأمر واسع وما ذكره المؤلف جيد. أشار الشيخ في قراءاته وعنه عندكم خطأ الشاوي وهي التساوي خطأ مطبعي بس التساوي عدلوها حفظكم الله. نعم. وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما رواهما مسلم غب بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. الحديث هذا الأخير ضعيف الحديث قال الألباني رحمه الله ضعيف. أما حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صلاة الضحى وهي معروفة الثلاث صلاة الضحى وأن أنكر قبل أن أنام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني حبيبي بثلاث أبو هريرة في حديث أوصاني خليلي وأبو ذر رضي الله تعالى عنه أوصاني حبيبي بثلاث وكلاهما حديثان صحيحان وفيها كلها وصلاة الضحى. إذن هذا دليل على مشروعية أو من أدلة مشروعية صلاة الضحى. قول المؤلف غبا يعني أحيانا نتركها هذا كلام لا دليل عليه القول هذا لا دليل عليه بل فيه نظر. لماذا؟ بل الدليل على خلافه بل الدليل على خلافه من ذلك لحديث أبي ذر كما في مسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة كما حفظتم في الابتداء. ثم قال في الأخير في آخر الحديث ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. حديث أبي ذر وهو حديث صحيح في مسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة منكم أي في كل يوم يعني كل يوم وليس يوم بعد يوم. فدليل ثم يركعهما في الضحى هذه صلاة الضحى فدليل على أن صلاة الضحى مشروعة في كل يوم. بل سيأتي بعد ذلك أيضا إن شاء الله سأذكر حديث آخر وهو قال الله تعالى ابن آدم سيأتي في الصفحة الثانية ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث أيضا صريح بأن صلاة الضحى يومية. إذن قول المؤلف أنها يوم خلف يوم أو تأخذها تتركها أحيانا نقول لا السنة أن تصلي الضحى يوميا لكن لا حرج لو تركها الإنسان لا حرج إذا تركها الإنسان. وهذه مسألة الحمد لله من السنن التي بدأت تحيا الآن هي صلاة الضحى. أذكر قبل 30 سنة قل أن نرى أحد يعني في الجامعة كنا في كلية الشريعة يصلي الضحى. ثم ما شاء الله هؤلاء الشباب بارك الله فيهم أصبحوا قدوة لأساتذتهم ولمشايخهم بدأوا يصلون الضحى ثم حتى أصبح في بعض الكليات مصليات لصلاة الضحى والحمد لله. وهذا لا شك أنه من السنن التي أحيت بعد أن تساهل فيها الناس مثل ما ذكرت لكم الاعتكاف كان قل أن نجد أحد يعتكف إلا كبار السن هذا كلام قبل 40 سنة وأصبح الآن الاعتكاف في رمضان في هذا المسجد في إحدى الليالي المعتكفون أكثر من 60 واحد في ليلة واحدة، فقط في هذا المسجد في ليلة واحدة. أما طول العشر فكان عددهم كبيرا لا أدري كم، لكن فوق العشرة قطعا، قد يكون في 20 أو 30، فوق 20 طول العشر. فلكن ليلة 27 كان عدد المعتكفين أكثر من 60، فهذا دليل من السنة التي أحياها الناس، ما كان يفعلها إلا بعض الناس. ما أقول إنها توقف فيها صلاة الضحى، هناك من يعملها، ما أقول إنها توقفت، لكن كان قلة من يعملها. الآن الحمد لله نجد أن هناك توجه لهذا الأمر، لكن لا يلتزم الإنسان بها، هذا المعنى الذي نريده. لأن كلام المؤلف قد يفهم من أنه أفضل أنك تصلي أحيانا فترك أحيانا، قد يفهم من كلام المؤلف هذا غير صحيح، وبينت لكم الأدلة على خلافه. لكنك لا تلتزم، يعني أنت الأصل عندك أن تصلي الضحى، لكن لو فاتتك مرة من المرات، فقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه أحيانا قد لا يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم، قد ينشغل عنها ولا تقضى صلاة الضحى، وصلاة الضحى لا تقضى. نعم. وأقلها ركعتان لحديث وركعتي الضحى، وصلاها صلى الله عليه وسلم 4 كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم، وصلاها 6 كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه البخاري في تاريخه. وصحيح أيضا كل الأول حديث أبي هريرة وركعتي الضحى، حديث أبي هريرة يشير إلى حديث أبي هريرة، ولأن في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى، وفي حديث أبي ذر وصلاة الضحى، أما هنا يقصد حديث أبي هريرة. وذلك رواه البخاري في تاريخ صحيح، لا بد نقول هنا صحيح لأنه يختلف، لو قرأه البخاري ما قلت لكم صحيح، لأن ما رواه البخاري أجمعت الأمة على صحة ما فيه، لكن في تاريخه يختلف، فيه أحاديث صحيحة وفي أحاديث ضعيفة، ولهذا نقول هذا الحديث حديث صحيح. نعم. وأكثرها 8 لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة. في عندنا عدة وقفات هنا، قيل إن أكثر صلاة الضحى 10 ركعات، وقيل 12 ركعة صلاة الضحى، والراجح أنه لا حد لأكثرها، الراجح أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، لم تحدد، فدليل أن صلاة الضحى لا حد لها، المهم أن تكون مثنى مثنى ولا يجمع 4 منها ما ببعض. وكذلك حديث أم هاني لأنها ذكرت نص قال العلماء بعدم زيادة، وإنما هو زيادة. أما حديث أم هاني أما حديث أم هاني أنها في 8 هذا ليس نصا في عدم الزيادة، ولكنه حديث في الفعل، في فعل من أنه صلى 8، لكنه لا يمنع أن يصلى أكثر من ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها. بالنسبة لحديث أم هاني قال بعض العلماء إن هذه الصلاة هي صلاة شكر، قال بعض العلماء إن صلاة التي روتها أم هاني، لماذا؟ لأن في عام الفتح كما تعلمون، في عام فتح مكة، فقال بعض العلماء إن هذه الركعات 8 أنها كانت صلاة شكر لأن الله فتح عليه، ولكن الصحيح أنها هي صلاة الضحى وليست صلاة شكر، وهذا ما اختاره الشيخ عبد الله بن جبريم حفظه الله. إذن نقول إن ما ورد عن أم هاني في عام الفتح بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وصلى 8 صلوات أو 8 ركعات إنها من صلاة الضحى وليست من صلاة الشكر كما ذكر البعض، والله أعلم. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة رواه 5 إلا ابن ماجه. أولا بالنسبة لتخريج الحديث، الحديث قال الألباني صحيح ولم يروه إلا الترمذي فقط، هذا الحديث الذي قرره 5 الصحيح أنه لم يروه إلا الترمذي رحمه الله فقط ولم يروه 5، يعني بقية 4. وهذا دليل كما ذكرت لكم قبل قليل على أن صلاة الضحى تصلى يوميا، أن صلاة الضحى تصلى يوميا، لأن الحديث ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أي من كل يوم أكفك آخره، والواحد منا محتاج إلى أن يكفي سبحانه وتعالى أول النهار وآخره، فدليل أن صلاة الضحى تصلى في كل يوم، ولكن من تراه كما قلت فلا حرج عليه. وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم. الحديث صحيح كما تلاحظون، والمقصود ترمض الفصال هي شدة حر الرمل، والمقصود الفصال هي صغار الإبل، صغار الإبل الفصال. والفصال راحتها كما تعلمون خفها لا زال لم ينبني يصبح يمنعها من الحر، فإذا اشتدت الرمضة وجلدها رقيق، ولذلك ما قال حين ترمض الناقة الكبيرة ولا الجمل، قال حين ترمض الفصال، والفصال لا يزال جلدها أي خفها رقيق، فتتأثر بماذا؟ في الحر. فماذا تحدث لما تشتد عليها الحر؟ قد ألهم الله جل وعلا أنها تبرك أي تشتد. هذا قالوا قبل وقت النهي يكون في الظهر، هذا يكون في الظهر كما بين المؤلف فيما قبلها، وقتها من خروج وقت النهي أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح حتى قبيل الزوال. لكن وجدت أن بعض العلماء ذكر قال إلى قبيل الزوال بعشر دقائق، هو تحديده صحيح قبل الزوال بعشر دقائق لأن هذا وقت النهي، لكن إلى قبيل الزوال عشر دقائق لا يستطيع الإنسان أن يصلي ولا 12 دقيقة، لا بد يحسب حساب الصلاة التي يريد أن يصليها. فنقول لا بد أن يحسب الوقت بين انتهاء وقت الإباحة إلى وقت النهي، فما نقول مثلا إلا ثلث، إذا نظرت باقي على أذان الظهر في الساعة بإمكانك أن تصلي. وقد إذا كنت ممن تحرص على مواظبة على صلاة الضحى ولم يبقى إلا ربع ساعة تخففها حتى لا يدخل عليك وقت النهي وتكون صليت الضحى في وقت النهي، وتبدأ هي من ارتفاع الشمس. أفضلها آخر الوقت، أفضلها كما بين المؤلف آخر الوقت لهذا الحديث الصحيح. نعم. وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه الجماعة. حتى بعض العلماء قال هل هي تحية البيت يؤخذ منها سنة دخول تحية البيت لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية طيبة، قل لا، هذا المقصود به السلام وليس الصلاة والله أعلم. نعم. وسنة الوضوء، هو الآن يعدد السنن والفضائل المقيدة. نعم. وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، متفق عليه. هذا يقودنا بعد إلى مسألة تنبيه، لا شك أن سنة الوضوء مشروعة لهذا الحديث، وهذا أيضا فرع عليها العلماء قالوا أنها من ذوات الأسباب، الإنسان إذا توضأ من ذوات الأسباب أن يصلي حتى لو كان وقت نهي. لكن قالوا إذا كان وقت شدة النهي مثل قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق أو قبل غروب الشمس وهي أوقات، أو قبل الزوال بدقائق، هذه أوقات كما معروف أنها من أشد أوقات النهي، لأن أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظة شديدة وموضعان فيهما سعة، الوقتان ثلاثة الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلى فيها أو يصلى على الجنائز أو تدفن فيها الموتى، وهي قبيل طلوع الشمس وقبيل الزوال وقبيل الغروب، هذه من أشد أوقات النهي. ولذلك إذا كان الإنسان قد توضأ وبقي على المغرب أو دخل المسجد وبقي على المغرب دقيقتين أو ثلاث لا حرج أن يصلي، الصحيح أنه لا حرج لأن من ذوات الأسباب، لكن نقول الأولى إذا كان لا يحتاج ينتظر إلا دقيقة أو دقيقتين فلينتظر حتى يؤذن ثم يصلي. أما إذا كان الوقت طويل يحتاج خمس دقائق فأكثر ما ينبغي، لا يجوز لا يجلس، وإن كان قول في المذهب بالجلوس لكن قول مرجوح، لا يجلس ولا ينتظر خمس دقائق وآخر نقول صل. فهذه المسألة. أما الوقتان الموسعان في وقت النهي يعني هو من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وكذلك من صلاة العصر حتى مغيب الشمس، هذا كل أوقات نهي طويلة، تستمر في الصيف بالنسبة للعصر ساعات، وبالنسبة للفجر تستمر أحيانا أكثر من ساعة. لكن ذوات الأسباب إذا جاء سبب مثل دخول المسجد من ذوات الأسباب. وذكر العلماء أن من أدلة ذوات الأسباب أن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، مع أن الذي يخطب إذا خطب الإمام لا يتكلم الإنسان ولا يتحدث ولا يقرأ قرآن، إنما ينصت، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين. فذوات الأسباب مثل دخول المسجد أو سنة الوضوء. لأن لماذا هنا قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار، لم يستثني منها شيء، لم يستثني لا وقت نهي ولا غيره، مع أنه قد يكون تطهر بعد صلاة الفجر، مع أنه قد يكون تطهر بعد صلاة العصر يعني وقبل المغيب. قال في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فذكر هذا قالوا من ذوات الأسباب وهي ركعة الوضوء. وهذا هو القول الراجح أن ذوات الأسباب لا حرج وإن كان في وقت النهي. أما التنفل المطلق فلا يجوز، التنفل المطلق منهي عنه كما سنأتي إن شاء الله في درس قادم لموضوع أوقات النهي، لعلنا نتمكن إن شاء الله في الأسبوع القادم. وبالمناسبة إن شاء الله الأسبوع القادم هو آخر درس لقدوم الامتحانات والحج، وسنكمل فيه بإذن الله ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع سجود التلاوة وكذلك أوقات النهي. وأسأل الله أن يعين ويوفق ويسدد. بقيت مسألة مهمة تربوية جميلة وعبادية. لاحظوا هذا العمل اليسير الذي داوم عليه هذا الصحابي الجليل كان سببا من أسباب دخوله الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام. تصوروا كيف، ما قال أرجع عمل عندي هو الجهاد، مع أنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن أرجع عنده عمل هو هذا العمل، وهو عمل في ظاهره يسير لكنه عظيم. ملازمته لهذا الفعل كل ما توضأ صلى ركعتين أو صلى ما شاء الله هذا أمر عظيم. ولذلك الذي أشير إليه هنا أيها الأحبة، يذكر بعض العلماء أنه يحسن بكل مسلم وبكل طالب علم ويتأكد في حق العلماء أن تكون له خاصية عمل، وأحسن أن يكون من عمل السر لا يفشيه إلا إذا جاءت حاجة لذلك، كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه. يكون عندك عمل مما هو مشروع قد يكون في نظر الناس يسير لكنه عظيم. وأذكر قصة مهمة بمثل هذا الجانب. يقول أحد الأشخاص رأيت رجل وأنا في النوم قيل لي بشر فلان أنه في الجنة. يقول قمت ما أعرف فلان أبدا، يقول لا أعرفه. يقول سلمت نوم أخرى فجاءني من يقول قم وبشر فلان بأنه من أهل الجنة. يقول فبدأت أهتم لكن سألت عنه من حولنا لا يعرف هذا الرجل. يقول جاءني ثالث قال ابحث عن فلان وبشره في الجنة. يقول فتتبعت عائلته باسم العائلة فوجدت في مدينة غير المدينة التي أنا فيها. يقول ذهبت إلى تلك المدينة وبدأت أبحث عنه، قال والله ما في إلا فلان، ومع أن هذا الفلان ظاهر عليه التقصير، في ظاهرة عليه التقصير. يقول فذهبت وطرقت عليه الباب وقلت أنت فلان، قال أنا فلان، قال تفضل. يقول فدخلت عنده، يقول في الأربعين، سلمت عليه وقلت له أنا رأيت فيك هذه الرؤية، أنت عندك عمل. فيقول بكى بكى بكاء شديد، قال ما أخبرك؟ قلت لا بد تخبرني. يقول فاستكتمني ألا أحدث في حياتي بهذا العمل، قلت لك هذا. قال إنه توفي جارنا منذ فترة منذ أشهر، وأخذت على نفسي عهد بيني وبين الله أن أقسم راتبي بيني وبين عائلته، فكلما استلمت راتبي قسمته بيني وبين عائلته هذا العمل الذي عندي ولا يعلم بذلك أحد. يقول فأخذ علي العهود ألا أخبر، وأعطاني هاتفه. يقول خرجت بعد أسبوع جاءني خبر أو اتصلت ففقدته أو أكثر، قالوا توفي. فيقول جئت لأعزي أهله، قالوا أنت الذي جئت ذات اليوم؟ قالوا منذ خرجت وهو يبكي وتحسنت حاله وحسنت عبادته وحسنت صلاته وقوي التزامه، فبقى بعد أسبوع ما أدري عاد هل مات بحادث أو مات موتة طبيعية، ثم توفي رحمه الله. لا تقللوا من هذه الأعمال، أهله لا يعلمون عن هذا العمل، فأهله لا يعلمون عن هذا العمل. فإذا أن كل الإنسان خاصية لا يعلمها أحد. حدثني أحد الأشخاص قبل أسبوعين، وهو ربما لن أذكر اسمه لأنه لا يرضى بذكر اسمه، لكن جاء لها سبب، فذكر أن له عمل مهما يقول كنت في أي وضع لا بد أن أفعل هذا، يساعد فئة من الناس مساعدة حسية أو معنوية. يقول أرجو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل خاص لا أعلم به أحد، ولكنه أخبرني لسبب. فأن كل واحد منا يجتهد خاصية ولا يحب يثبت بها أحد إلا إذا جاءت الحاجة، والأصل أن لا يخبر بها أحد. وهذا من صفات عباد الله المتقين الصالحين المؤمنين، وتتأكد في حق طلاب العلم، وتتحقق أكثر في حق العلماء. نعم، إن استطعت ألا يعلم حتى أبناؤك في ذلك فليحدث فليكن. فهذا الذي أقول، والدليل على ذلك أن رجلا، هذه فرص أيها الأخوة في الحياة، كما في الحديث الصحيح مرة وجد غصن شجرة في الطريق فأزاله عن طريق المسلمين فغفر له. أمس سبت كنت جاي مع الطريق وفيه عربية معترضة نزلت من الشارع تبع المخلفات في وسط الشارع، كلنا نمر المخلف ونمشي، ما في واحد وقف ودفها حتى يفتحها عن طريق المسلمين. أمس هذا القريب السريع على مخرج 11، والله أني أتعجب من هذا أبدا، اللي يجي من فوقها من هنا والذي يأتي من هنا، ولو وقف واحد وأثنين أزالوها لانتهى الأمر. فأعمال لا تقلل من هذه الأعمال اليسيرة. نعم، فلهذا أقول وجود عند إنسان عمل بينه وبين ربه يكون أرجى عمل عنده مما يناسبه، قد يكون مالي، قد يكون دعوة، قد يكون مساعدة، قد يكون أي سبب مما هو مشروع، لا حذر من الابتداع في هذا الباب، والله أعلم. من ذوات الأسباب ذكرت تحية المسجد. تحية المسجد فيها خلاف بين العلماء، هل هي واجبة أو سنة؟ قول الجمهور أنها واجبة لحديث أبي قتادة إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعض العلماء قال بأنها سنة، قالوا لحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا أزد ولا أنقص، ولحديث الثلاثة الذين دخلوا فلم يذكر منهم الذي جلس أحدهم آوى فآواه الله، لم يذكر أنهم صلوا. فبعض العلماء استدل بها أنها ليست واجبة، ولكن القول الراجح أنها واجبة، هذا الذي قال به الجمهور لحديث أبي قتادة. وصراحة قالوا وبخاصة أنه أيضا كان في خطبة الجمعة، ولو لم تكن واجبة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بأن يقوم ويصلي تلك الركعتين، والله أعلم. وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رواه أبو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، رواه أحمد والترمذي. بس عودة على تحية المسجد، أن الجمهور، أنا قلت على أنها واجب، لا، الجمهور على أنها سنة، ممن قال بالوجوب الظاهرية والشوكاني وبعض العلماء لحديث أبي قتادة، وهو قول قوي، لكن الجمهور استدلوا بعدم وجوب تحية المسجد بالأحاديث التي ذكرت لكم، وهو قصة الذي تخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ولم يأمره بالصلاة، وحديث الثلاثة الذين دخلوا أحدهما آوى فآواه الله وأعرض فأعرض الله عنه، وهكذا فلم يذكر عنهم أيضا الصلاة. وكذلك فعل الصحابة بل روي عن علي هل هي واجبة؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يبقى حديث أبي قتادة، يعني هذا استدراك بكلامي، حديث أبي قتادة لقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال شيخ الإسلام إن الأمر في باب الآداب للندب، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، إن الأمر إذا جاء في باب الندب فهو للندب، إذا جاء في باب الآداب يعني التطوع فهو للندب. المسألة خلافية وتحتاج مزيد من التحرير، فالمؤلف مشى على قول الجمهور، ولكن لا يزال القول بوجوب تحية المسجد قول قوي، بمعنى أيها الأخوة ليس قولا ضعيفا. كررت لكم أكثر من مرة أن في فرق بين أن نقول القول قوي وقول ضعيف، أو نقول راجح ومرجوح، يعني قد تكون الأقوال كلها قوية لكن المسألة راجح ومرجوح. مثل زكاة الحلي المستعمل، زكاة الحلي المستعمل قد يكون بعض العلماء قال بالوجوب وبعضهم قال بعدم الوجوب، ما نقول إن القول ضعيف الآخر، إذا رجحنا قول ما نقول إن القول الآخر ضعيف، بل إننا نقول إنه قول مرجوح. فهكذا في هذه المسألة القولان قويان، ولكن القول في الوجوب يحتاج مزيد تحرير، ولعلي أتأمل إلى الأسبوع القادم إن شاء الله وأرجع لكم بما لدي في هذه المسألة. أما موضوع إحياء ما بين العشاءين فذكر كما ذكر المؤلف أنه من قيام الليل، ذكر العلماء، لكنه ليس من الوتر ما بين العشاءين، وذكر هذه الأدلة التي أمامكم. نعم، أما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فالاستدلال بالآية فيه نظر، الاستدلال بالآية فيه نظر، لأن المقصود من الليل أي مكان القيام. نعم، انتهى الوقت. لا ما انتهى، بقي مسألة كمل. كملت قرأت الصفحة الثانية. نعم، فإذا الأحاديث صحيحة، حديث أبي داود وحديث أيضا أحمد والترمذي كلها أحاديث صحيحة، وبهذا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته وقام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. وبعض العلماء كان يصلي بين المغرب والعشاء، وورد أنها صلاة الأوابين، وورد أنها صلاة الأوابين، والله أعلم. نقف مع الأسئلة فيما بقي من الوقت. كثرة الأسئلة عن ما يتعلق في موضوع يطلبون التعليق على حادث إلقاء القبض على صدام، وأعتذر عن الحديث التفصيل فيه في المسجد، ولكن من أراد مزيد من التفصيل والتقارير موجود في موقع المسلم ملف كامل، ملف كامل يتعلق في هذا الموضوع، وبعض الآراء من بعض الكتاب والدعاة وطلاب العلم، يرجع إلى موقع المسلم ويجد فيه بغيتها. أما هنا فأعتذر عن الحديث فيه، لكن أقول الموضوع فيه عبر كثيرة، ولاحظت أن البعض وقع في الاستغراق في اللحظة الحاضرة في حكمه على الحدث، والله أعلم. أيضا كثرة الأسئلة يبدو أن على المسجد هنا ما حكم من صلى بين أعمدة المسجد بسبب ضيق المكان؟ نقول لا حرج، إذا كان هو إذا كان فيه خيار فهي مكروهة، صلاة بين السواري مكروهة، أما إذا وجد سبب لضيق المسجد وكثرة الجماعة فلا حرج في ذلك. هذا يقول هل صحيح أن أول الليل يسمى قيام وبعد الآخر الليل تهجد؟ هذا اصطلاح لا حرج فيه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال العلماء التهجد لا يكون إلا بعد نوم، فجاء التقسيم وتقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي. هذا الأخ يسأل عن حقيقة الانتصار التي مرت في أكثر من مناسبة، أقول بإمكاني أن نرجع إلى محاضرة موجودة هي في موقع المسلم وموجودة في التسجيلات كاملة عن حقيقة الانتصار مفصلة، ولا أستطيع أن أختصرها هنا، وبإمكاني الرجوع إليها في الموقع أو في التسجيلات ويجد الجواب بإذن الله. هذا الأخ يقول أشكل علي متى أرفع الأيدي في الدعاء ومتى لا أرفعها، وباختصار أما في الصلاة فلا ترفع الأيدي إلا في القنوت، لا ترفع إلا في القنوت بالنسبة داخل الصلاة، وإلا الإنسان يدعو بين السجدتين ويدعو في آخر الصلاة ولا يشرع له، بل في القراءة اهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء، ومع ذلك لا يرفع يديه داخل الصلاة إلا في القنوت. أما خارج الصلاة وقال العلماء المشروع هو أن يرفع يديه إذا تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فلا حرج، لأن وردت مواضع كثيرة فيها الدعاء ولا يرفع فيها اليدان، ومنها ما ذكرناه داخل الصلاة. الصلاة كم فيها من موضع دعاء ولا ترفع فيها الأيدي. فالأمر واسع، ولكن نقول خارج الصلاة إذا تيسر لك أن ترفع يديك تفعل، وإن لم يتيسر لك فلا. بالنسبة لخطبة الجمعة ذكر العلماء أنه لا يكون إلا فقط في موضوع إذا دعا الاستغاثة، إذا استغاث الإمام وهو يخطب خطبة الجمعة ترفع اليدان، أما ما عدا ذلك فقال البعض أنها بدعة وقال البعض أنها خطأ، والله أعلم. هذا يقول يلاحظ عدم تسوية الصفوف في كثير من المساجد حتى لا يقول لاحظتها هنا في المسجد. هذا خطأ لا شك، وتسوية الصفوف اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أريد أنبه هنا إلى علاقة العمل الظاهر بالباطن، علاقة العمل الظاهر بالباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف يقول ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فسبحان الله، يعني إذا جئت إلى مسجد فيه تفكك وفراق الجماعة واختلاف الجماعة قد يكون من آثار أحيانا عدم إقامتهم السنة. ولذلك هناك علاقة بالعمل الظاهر كتسوية الصفوف واختلاف القلوب، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلننتبه لهذه الأعمال، وأن إحياء السنة من الأمور العظيمة ولها تأثيرها على عمل الإنسان وعلى سعادة الإنسان وعلى حياة الإنسان، فلا نتساهل بمثل هذا الأمر، وعلى الأئمة أن يهتموا بهذا. يلحظ، وهذه قصة سأذكرها لكم مؤثرة. سنة من السنوات كنت في مكة، فالإمام في أيام الحج يوم الجمعة لما قال استووا لاحظ أن بعض الصفوف فيها خروج، فذهب إلى طرف الصف وعدل الصف، ثم ذهب إلى الطرف الآخر وعدل الصف، ثم نبههم لتنبيه الصف ثم صلى. لما خرجنا مر معي شخص قال من هو هذا الإمام؟ قلت ما أعرفه. قال يبدو أنه مهبول هذا. قلت ليش مهبول؟ قال شوف يروح شمال يروح يمين. هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كأنما يسوي الإقداح صلى الله عليه وسلم، وثابت بهذا عنه. لكن ما السبب جعل هذا الرجل العامي يقول هذه الكلمة؟ لأن السنة أميتت. بعض الأئمة مباشرة الله أكبر، قد نسمع نقول استووا استووا، نعم، ودون أن ينبه السنة، دون أن أتأكد من أطراف. بل من أكثر ما ألاحظه أن أحيانا يصلي الإمام، يعني طبيعا يحدث خلل في الصفوف لأن صفوف الناس قبل الصلاة غير صفوفهم في الصلاة. فبعض الأئمة يستعجل ويكبر ويركع والناس كلهم يتقاربون، وهذا يحدث إرباك وخلل في الصلاة. ولا المفروض أن الإمام ينتظر ويتأكد ويؤكد على تسوية الصفوف وإكمال الصف الأول دون مشقة. ومما أذكره في هذه القضية، يقول أحد الأخوة صلى بنا أحد المشايخ، لا أريد أن أذكر اسمه لأنه توفي رحمه الله، يقول فلما قبل أن يصلي جلس يسوي الصفوف وأطال، ثم جلس يلقي علينا درس عن أهمية تسوية الصفوف. يقول نحن وقوف، فقال استووا، فقال لواحد استوينا يا شيخ. نعم، فصحيح يعني هذا مشقة، هذا لم يرد بهذا الأمر. مشقة على الناس بهذا الأمر لا ينبغي، فلا هذا ولا ذاك. لا واقع بعض الأئمة مباشرة استووا قد لا يلتفت ولا ينتبه، قد تكون في بس كأنها كلمة نعم، ثم بعد ذلك يصلي ويبدأ الناس هذا يجر هذا وهذا يدخل في هذا حتى الركوع، هذا خلل. ولذلك لما تساهل الناس في هذه السنة جاء من يقول عن الذي يريد أن يطبقها أنهم هبون، وهذا جهل منه. والسبب في ذلك هم الأئمة هداهم الله، أو بعض الأئمة بعبارة أدق هداهم الله. فالقيام وأهمية السنة أنه والالتزام بالسنة يجب أن نتعاهد عليه وأن نعنى به حتى لا نقع في مثل هذا الخلل الذي يقع فيه كثير من الناس. هذا سؤال لولا أهميته يعني ما كنت أريد العودة إليه، لكن يقول هل صحيح أن التفجيرات التي وقعت في الرياض من باب الاجتهاد؟ سبحان الله، اجتهاد؟ لا، ليست من باب الاجتهاد، من باب الفساد، بغض النظر عن نية أصحابها أو صلاحهم، هذا موضوع نحن لا ندخل فيه، لكن النية لا تنفع هنا. هذا الفعل الحقيقة فساد في الأرض. الاجتهاد له أهله، إذا كان نبع من علماء لهم مكانتهم وهم منزلتهم واعترفت بهم الأمة. الاجتهاد ليس لكل غائب ورائح، الاجتهاد له أهله. والمسائل، بعض المسائل اليسيرة كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا وقعت جمع لها البدر، أقل من قضية التفجيرات يجمع لها أهل بدر. فالمسألة بهذا الجانب كلمة اجتهاد فيها نظر، وينظر إلى من قال وأفتى بها، هل هو أهل الاجتهاد أو ليس أهل الاجتهاد، والله أعلم. هذا يقول: هذه الأيام يكثر خروج الناس إلى البر، بعضهم يتعدى 80 كيلو، فهل يقصرون يجمعون الصلاة، وخاصة أنها أيضا برد ويحتاجون إلى الوضوء؟ أريد أوضح مسألة. أولا، بالنسبة إذا كان الإنسان قصد المكان المعين وهو فعلا يقرب من 70 كيلو 80 كيلو، لا يلزم بالضبط 80. القول في المذهب أن 83 هذا قول، ولكن الصحيح أنه سفر حتى لو تعدى، المهم عرفا أن يكون سفرا عرفا. إذا كان يقصد المكان فنقول نعم يقصد. أما بعض الناس لا، يمشي شوي ويقف. قال العلماء: هذا كالذي يبحث عن دابته، كرجل يبحث عن دابته، خرجت من فمشى فلم يجدها، ثم لحقها ثم لحقها، تعدى 80 كيلو. هذا لا نقول له اقصر، لأنه لم ينوي القصر ولم ينوي منطقة معينة، فنقول تصلي صلاة كاملة. أما إذا تعدى قصد المكان الفلاني فلا حرج في ذلك، فيجمع ويقصر. لكن مسألة أخرى، هذا الأيام أيام برد، لنفرض أن واحد خرج عن الرياض 10 كيلو قطعا ما سافر، والماء معه قليل أو الماء كثير، لكن الوضوء يحرجهم هذه الأيام في حرج في شدة برد، فنقول لا حرج أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء إذا كان البرد شديد، والوضوء يشق عليكم، لكن بدون قصر. لأن بعض الناس يتصور أن فيه جمع، لازم كل قصر فيه جمع وكل جمع فيه قصر، هذا غير صحيح. حتى من الطرائف أن بعض الأئمة في الرياض لما نزل المطر جمع وقصر، هي مرتسم في أذهانهم دائما الجمع والقصر، كلمة الفقهاء الجمع والقصر. لا، الجمع واسع، مع أنه رخصة واسع واسع. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال لماذا، قال لي أن لا يحرج أمته، وثابت الجمع في قضايا البرد كما في حديث ابن عمر وغيره. فنقول لمن يخرج مكان قريب لكن فيه برد أو يشق عليهم الوضوء مرتين، اجمع لكن لا تقصر، صل المغرب والعشاء وصل الظهر والعصر، وهذا من سعة هذا الدين، والأمر فيه سعة. أما في حالة الاستقرار، أما في حالة عدم الحاجة إلى ذلك، فلا، تصلى كل صلاة في وقتها، والله أعلم. هذا الأخ يعيدنا إلى أكثر من 10 سنوات، يقول: سمعت لك محاضرة تقول فيها إن من أسباب الفتور حضور محاضرات لكبار المشايخ بدون تأسيس، فهل حضورنا لمحاضراتك من أسباب الفتور ويحتاج إلى تأسيس؟ أولا، لست من كبار المشايخ، أنا كنت أتحدث سابقا عن حضور دراسة بعض كبار العلماء. يأتي شاب عمره 15 عاما لم يأخذ بدهيات العلم، فتجده يذهب لكبار العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وكبار العلماء، تسأل عن مسائل بدهية، فإذا هو لا يعرفها هذا غالبا لا يستمر. لماذا؟ لأن كلام الشيخ محمد أو كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفهمه كبار العلماء فيتعب، قلت بعد فترة يمل، لأنه في واد الشيخ في واد، أو الشيخ في واد وهو في واد آخر. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى: الربانيون والأحبار، في قوله تعالى: الربانيون والأحبار، قالوا إن الربانيين هم الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، والأحبار كحبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه هم الذين يربون الأمة الناس على كبار المسائل. فكان هذا السبب عندما ذكرته في محاضرة الفتور أقصد به أن بعض الشباب تحضر وتجد أن برنامجه لكبار العلماء، نقول هذا هنيئا لك بحضور هؤلاء، لكن هل هيأت القاعدة؟ حتى العلم لا بد يؤخذ بالتدرج. أنا ترون هل يمكن يأتي طالب الآن يا أحبة الكرام ويتخرج من الابتدائي ويدخل جامعة مباشرة؟ أبدا. هذا مراعى، بل إن السن لها تأثير، وثبت تربويا أن إدخال الطفل للمدرسة قبل سنة أو سنتين يؤثر عليه إلا للمتميزين، وهؤلاء ندره، فما بالك بالذي يدخل يتخرج من ابتدائي يذهب إلى، لا يمكن هذا ولا إلى الثانوية، لأن العلم يركب بعضه على بعض. فكنت أقول إن الذي يبدأ العلم يتحمس، شاب يتحمس وقد يكون الآن يلتزم ولا يعرف مجالس العلماء ولا دروس العلماء، ثم يبدأ يذهب لكبار العلماء، والذي كنت أتحدث عنهم هم كبار العلماء، ولم أشر إلى مثل هذا الدرس. فلهذا أيها الأخوة لازلت أقول هذا منهج خاطئ، لا بد أن الإنسان يبدأ في صغار العلم، يتربى على أساتذته، على المربيه في المدرسة، في بعض الدروس الخاصة، في حلقات التحفيظ. لما يبدأ في النحو يبدأ مثلا بالأجرومية ثم بن عقيل ثم بن هشام، هكذا يعني، ليس درجات. أما أن يبدأ بكبار مسائل العلم وهو لم يفقه البدهيات والأسس، هذا غالبا لا يحصل على ما يريد. أنا أتحدث عن الحالة الغالبة، لا يحصل على ما يريد، بل يمل وينصرف، وحدث لكثير من الناس بهذا الأمر. وقد يكون في النية مدخولة، النية مدخولة، حتى يقول درس عند الشيخ فلان ودرس عند الشيخ فلان ودرس عند الشيخ فلان. لا يا أخي الكريم، يحدثنا أحد المشايخ يقول بالتجربة وجدت من أفضل المشايخ الذين أبدأ وأسس عليهم الذين لا يعرفون، يقول أجد طلاب علم أقوياء أدرس عنده في بيته أحيانا أو في مسجده عند 3 طلاب أو 4، يقول أستفيد منه استفادة كبرى. لماذا؟ لأنك يا أخي الكريم في الدروس العامة الكبيرة قد تجلس سنة ما استطاع الشيخ أن يجيب على سؤال من أسئلتك، التمر سنة ما استطاع الشيخ يجيب على سؤالك، بينما إذا كنت مباشرة مع الشيخ يكون نصف الدراسة أو نصف الوقت تستطيع أن تسأله كل ما شئت تسأله. فرق بين الأمرين، لأن العلم ينبني على الأخذ والعطاء، ينبني على السؤال. يعني لو أنظر إلى أسئلتكم هنا، الأسئلة تأتي بالعشرات، لا أستطيع أحيانا أجيب على بعضها، وبعض على 3 أسئلة 4 أسئلة، كم يحز والله في نفسي أني لا أجيب على أسئلتكم، لكن لا أستطيع كما تلاحظون كثرة الأسئلة وضيق الوقت. فكون الطالب يبدأ مع بعض المشايخ وطلاب العلم حتى لو لم يكن بارز، لو لم يكن معروف، وهذا لا يتعارض مع أن يحضر من أن يحضر بعض دراسة كبار المشايخ، لكن لا تكون كل دراسته مع كبار العلماء والمشايخ. ابدأ بالأسس، وإذا حضرت درس أو درسين في الأسبوع لبعض كبار المشايخ والعلماء هذا خير لك لا شك، لن تخلو من فائدة ومن فائدة، لكن لا يكون هو الأصل. أسس أولا، وليكن عندك مقدمات العلم ومصطلحات العلماء في كل فن، ثم تنقل شيئا فشيئا. هذا هو المراد بهذه الكلمة، والله أعلم. كم بقي؟ 5. هذا يسأل يقول أريد أن أخذ وأشتري سيارة من بعض البنوك التي عندها لجنة شرعية. أقول يا أخوة الكرام، كثر هذا الموضوع الآن، والبنوك بدأت تتسابق الآن بإعلان ما يسمى بالمرابحة. حتى البنوك الربوية بدأت تتعامل بهذا الأمر. ما الحكم في ذلك؟ هنا شك أن الإنسان أورع له أن يبتعد عن أي شيء في الربا، سواء مباشر، المباشر يجب أن يبتعد عنه، ولكن أقول غير مباشر. لكن إذا وجدت بنك من هذه البنوك يتعامل تعامل شرعي، واطمأننت إلى أن معاملته معاملة شرعية، وتشرف عليه لجنة شرعية موثوق بها بعلمها ودينها، فلا حرج، حتى لو كان البنك بالجملة من البنوك الربوية، ولا يعتبر هذا مساعدة للربا. لماذا؟ قد يقول لا، هذا مساعدة للربا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في المدينة، مع أن اليهود معروفون بالربا وتعاملهم كله ربا أو أغلبه ربا، لكن معاملته صلى الله عليه وسلم ليست ربا، معاملته صريحة. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم، فهو يتعامل مع اليهود في المدينة لكن معاملته تكون شرعية. فنقول إن وجدت أحد يبيع بدون بعيد عن هذا الربا مباشرة أو غير مباشرة، فلا شك أنه أسلم لدينك ومالك وعرضه. لكن إن احتجت إلى هذا لسبب من الأسباب، المهم أنت أنك لا تتعامل بالربا، وأن تكون المرابحة والمعاملة صحيحة، وتشرف عليها لجنة شرعية موثوق بها، ولا حرج في هذا. بل إن من فوائده الآن بدأت بعض البنوك تتحول إلى النظام الإسلامي، لأنهم وجدوا أن أرباحهم في المعاملة الإسلامية والحمد لله أحسن من أرباحهم في الربا. هذه من أسباب أخرى إذا قصدها الإنسان. هذا إجابة على هذا السؤال لكثرة الأسئلة عنه، والله أعلم. هذا عدد من الأخوة يسألون، يقول مثل في مثل المحاضرات أو الدروس، يقول هل الأفضل أن أجلس في الصف الأول في طرف الصف أو في مقابل المحاضر أو المتكلم لأنه أفضل لي؟ هذا مسألة نسبية، المسألة نسبية، لا شك بإطلاق أن الصف الأول أفضل يقين، لكن قربك من المتكلم إذا كان أفضل لك وأنت جئت من أجل هذا الدرس وعلم الله صدق نيتك وأنك ليس تساهلا بالصف الأول ولكن حرصا على العلم، فإن الفاضل فإن المفضول يحط به من القرائن ما يجعله فاضلا، هذه قاعدة، المفضول تحط به من القرائن ما يجعله فاضلا. وسبقا ذكرت لكم قاعدة التي يذكرها الشيخ محمد ويجيب على المستفتين في رمضان، يسألونه هل أفضل نصلي قرب الكعبة ولا في الدور الثالث، فبين لهم الشيخ أنك إذا كنت تصلي في الدور الثالث أقوى لحضور قلبك وبعدك عن أن ترى هذه المحرمات من النساء وغيرها فهو أفضل، وأن كنت في الدور الثالث السطح. إذن القاعدة تقول إن الفاضل المفضول تحط به من القرائن ما يجعله فاضلا أي أفضل، فالأخ يقول أنا جئت أصلا للدرس أو للمحاضرة، فإن أقول إذا كان قربك أولى وأفضل لك فإنك مأجور بإذن الله والله أعلم. هذا سؤال يقول ما رأيك في من يقول التزم مذهبا معينا ولا تلتفت لغيره؟ هذا يفتح باب موضوع التقليد، لكن لا شك أن العامة الأفضل لهم التقليد لأن العامة لا يستطيعون أن يجتهدوا، فالتزامهم مذهب معين بالجملة أقول التزامهم بالجملة أولى من أن يتنقلوا لأنهم لا يستطيعون بل قد يقعون في الخلل في تنقلهم. يقول لو أن رجلا ذبح ذبيحة ونسي أن يقول بسم الله فهل يجوز له أن يأكل منها؟ القول الصحيح المسألة خلاف، إذا كان نسي فلا حرج، يسمي بالله ويأكل لا حرج في ذلك، هذا هو القول الراجح. هذا ما استطعت أن أجيب عليه من أسئلتكم، ومعذرة لما بقي من أسئلة، ونواصل إن شاء الله ولعلنا نتمكن من إكمال ما يتعلق بحقيقة أو بالاستغراق في اللحظة الحاضرة بعد الأذان. أكرر التنبيه للإخوان أن الدرس القادم إن شاء الله سيكون هو الدرس الأخير قبل الحج، بمعنى أننا موجودون إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الأحد القادم والله أعلم.